تكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخز، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. قال ابن حجر رواه مسلم مطولا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما سمعنا رواه جابر رضي الله عنه وعن أبيه في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي حجة الوداع التي ما حج قبلها ولا بعدها صلى الله عليه وسلم، فإنه لما عزم على الحج في العام العاشر نودي في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم حاج في هذا العام، فاجتمع في المدينة خلق كثير حتى قدروا بمئة ألف حاج، فاجتمعوا وساروا معه صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وعن أمامه، محدقون به يسمعون ما يقول ويرون ما يفعل حتى يعملوا بذلك ويعلموه للناس، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول في كل موقف خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فهو صلى الله عليه وسلم حج في هذا العام وعلم الناس مناسك حجهم بالقول والعمل. فلما وصلوا إلى ذي الحليفة وهي المعروفة الآن بأبار علي وهي ميقاتة في المدينة، صلى بها الظهر والعصر ثم ركب ناقته، فلما استوت به على البيدة يعني على الصحراء أهل بالتوحيد، يعني قال اللهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذا هو الإهلال وهذا هو العج. قالوا يا رسول الله ما العج ما الحج؟ قال العج والسج، العج التلبية ورفع الصوت بها، فإن جبريل عليه الصلاة والسلام جاء إليه وقال مر أصحابك يرفع أصواتهم بالتلبية، فكانوا يرفعون أصواتهم جدا لكن فرادا وليس تلبية جماعية. فأحرموا بالحج وساروا ملبين حتى إذا وصلوا البيت الحرام دخل من أعلى مكة ودخل المسجد الحرام من باب بني شيبة المسمى الآن بباب السلام، ثم قصد الكعبة وطاف بها سبعة أشواط. سبعة أشواط هذا طواف القدوم، يسمى طواف القدوم وهو طواف العمرة. استلم الحجر وقبله وجعل البيت عن يساره وطاف به سبعة أشواط، يرمل بالأشواط الثلاثة الأولى يعني يسرع، ويمشي بالأشواط الأربعة الأخيرة مشيا. وليس هناك دعاء معين لكل شوط، بل إنه يدعو الإنسان بما يحب ويكثر من قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وخاصة بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود. كما أنه يشرع أن يطبع، والاطباع معناه أن يجعل طرف الرداء الأيمن من تحت إبطه ويجعله على كتفه الأيسر هكذا يكشف الكتف الأيمن يكون مكشوف في الطواف كله. هذا سنة ينبغي الإنسان أن يلتزم بها، فإذا فرغ من الطواف أعاده كما كان، يعني حتى إذا أراد أن يصلي ركعتي الطواف يكون قد ستر الكتفين. الاطباع إنما هو بالطواف فقط، وليس هناك دعاء كما قلنا، ليس هناك دعاء معين لكل صوت، المهم أن تكون مشغولا بذكر الله، بالدعاء والاستغفار، قراءة القرآن، التسبيح والتهليل والاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولا ينبغي لنا أن ندعو دعاء جماعيا، الرجال والنساء يشوش بعضهم على بعض وتخرج أصوات النساء للرجال، هذا ليس من السنة. كلمة خذ مطوف أو طوفني وطوفك هذا لا أصل له، هذا لا أصل له. فعليك أن تدعو الله بينك وبين ربك في نفسك. يقول الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وهذا أقرب للخشوع وخضوع القلب وبكاء العين، لأنك في بقعة هي أشرف البقاع على الإطلاق، لا يوجد في الأرض مثلها ولا أفضل منها أبدا، ولا تدري هل تأتي إليها مرة ثانية أم لا. اشتغل بالدعاء والذكر بينك وبين ربك في نفسك، ادع الله في نفسك، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فإذا أكملت سبعة الأشواط اقتداء به عليه الصلاة والسلام، إن استطعت وما أظنك تستطيع إلا القليل الآن مع هذه الزحامات، يعني الوصول إلى الحجر الأسود في تقبيله أو استلامه، لأن هذا ما يحصل الآن إلا بمشقة وأذية تؤذي نفسك وتؤذي الآخرين، ولكن تؤشر بيدك اليمنى وتكبر كلما حاذيت الحجر الأسود. والطواف، طواف القدوم هو تحية البيت الحرام، لا تبدأ بصلاة ركعتين، إنما تبدأ بالطواف إلا إذا كان وقت فريضة، سواء أدركتها مع جماعة أو قد صلوا فتصلي أول. إذا كان وقت فريضة تصلي الفريضة، أما نافلة فلا، بل تبدأ بالطواف، طواف القدوم كما قلنا من الحجر الأسود. ولا ينبغي لك أن تقف وتجلس تردد نية اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواط، هذا لا أصل له، ليس من السنة. النية في القلب، وأنت من حين ما دخلت البيت الحرام قد نويت هذا في قلبك، ولا يحتاج أنك تقف وتردد هذه النية وهذه الألفاظ، بل تستقبل الحجر وتؤشر بيدك اليمنى إذا ما استطعت الوصول إليه، ثم كما قلنا تطبع وتبدأ بالطواف سبعة أشواط، تدعو الله بما تحب من خير الدنيا والآخرة لك ولوالديك ولمن تحب وللمسلمين عامة. وإذا دعوت لأخيك المسلم في ظهر الغيب يقول ما لك أمين ولك بمثله، تدعو بما تحب، ولا يحتاج مطوف ولا مطوفين ولا طوفني ولا طوفك أبدا. كل إنسان يدعو بنفسه، يسبح ويهلل ويقرأ ويخشع ويبكي ويتباكى بينه وبين ربه، بشرط أن تكون طاهر، لأن الطواف بالبيت مثل الصلاة، لا بد أن يكون طاهرا ولا بد أن يكون ساترا، يعني الستر، ستر العورة من السرة إلى الركبة، وأن يكون طاهر، وأن تكون الأشواط متتابعة، سبعة أشواط متتابعة لا تقطعها إلا في حالة واحدة إذا أقيمت الصلاة، ليس الأذان الإقامة، إذا أقيمت الصلاة تقف وتصلي مع الناس ثم تبني على ما بقي. إن كنت طفت شوطين وبدأت بالثالث تبدأ الثالث من جديد من الحجر، الاثنين مضت مضت، طفت ثلاثة بدأت بالرابع كذلك تبدأ الرابع من جديد، وهكذا. فإذا أكملت سبعة الأشواط متتابعة على ستر وعلى طهارة تذهب وتصلي ركعتين بمحاذاة المقام بقدر الإمكان، لا تؤذي أحد ولا تتعرض لأذية أحد، حسب التيسير صل ركعتين ثم اذهب إلى المسعى كما فعل عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة. وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم في كل موقف، يقول: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فإذا أتيت المسعى تأتي من باب الصفا وترقى الصفا وتقول كما قال عليه الصلاة والسلام: أبدأوا أو ابدأوا بما بدأ الله به، لأن الله قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. إذن تبدأ بالصفا تصعد عليها، فإذا صعدت عليها استقبل القبلة حتى ترى الكعبة، ثم تقول كما سمعنا الآن: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، صدق الله وعده ونصر عبده وأنجز وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم ترفع يديك وتدعو ثلاث مرات، تكبر هكذا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم ترفع يديك هكذا ثم تدعو بما تحب، تحمد الله وتشكره أولا وتصلي وتسلم على نبيك، ثم تدعو الله بما تحب، ثم تمشي متجها إلى المروة. الآن بدأ السعي من الصفا، تمشي حتى تصل إلى العلم، فإذا وصلت العلم تسرع بقدر الإمكان، يسمى الهرولة، لأن المطاف يسمى الرمل، وفي المسعى يسمى الهرولة. تسرع إلا إذا كان معك امرأة فأنت مضطر تمشي على قدر استطاعتها، فالمرأة لا تهرول ولا ترمل، تمشي على حسب استطاعتها بدون سرعة إلى العلم الآخر، ثم تمشي مشيا. ماذا نقول؟ نقول مثل ما قلنا في المطاف، مثل ما قلنا في المطاف، ولا يحتاج أنك تقف وتقول: اللهم إني نويت أن أسعى سبعة أشواط، لا ما يحتاج. هذا مبني من يوم أحرمنا من الميقات ونحن قد عزمنا على ذلك إن شاء الله، وليس هناك حاجة ولا سنة في هذا، يعني لم ترد سنة عنه صلى الله عليه وسلم لا بالقول ولا بالفعل، لأنك تقف وتقول: نويت أن أسعى ونويت أن أطوف، لا. إذن المسعى مثل المطاف، تدعو بما تحب، تشتغل بذكر الله حتى تصل إلى المروة وتصعد عليها وتقول مثل ما قلت على المروة على الصفا، إلا أنك في الصفا أول مرة تقرأ الآية إذا كنت تحفظها، أو معك كتاب إذا كنت ممن يحمل الكتب الصغيرة التي هي الأدعية، تقرأ الآية هذا في البداية في الصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية. ثم إذا صعدت على المروة استقبلت الكعبة وقلت مثل ما قلت وفعلت مثل ما فعلت على الصفا من رفع اليدين والذكر والدعاء. هذا الآن انتهى الشوط الأول وبدأنا بالشوط الثاني، ثم تنزل متجها إلى الصفا هكذا. هذا الشوط الثاني الآن، لأن مجيئك من الصفا إلى المروة واحد، ومن المروة إلى الصفا اثنين، لا تعيدها 14، لا هي 7، تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. الشوط الأول يبدأ بالصفا وينتهي الشوط السابع عند المروة. إنك تبدأ الشوط السابع من الصفا وتنتهي بالمروة خلاص، هذه 7 أشواط. عند ذلك إذا كنت معتمرا متمتع أو معتمرا في أثناء السنة في أي وقت من الأوقات، عند ذلك ما دام طفت وسعيت فعليك أن تقصر من شعر رأسك إذا كنت حاج، ولكن هذا طواف العمرة للمتمتع تقصر من أجل يبقى الحج، يبقى الحلق للحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمقصرين مرة وللمحلقين 3 مرات. فإذا كنت معتمر متمتع أو معتمر في أثناء السنة فالمتمتع يقصر، وأما الذي جاء في أثناء السنة للعمرة يحلق رأسه حلق. أما إذا كنت حاج مفرد، يعني محرم بالحج أو محرم بالحج والعمرة سواء قارن، فأنت إذا أكملت السعي لا تعمل شيء، ما تحلق ولا تقصر ولا تخلع، تبقى على إحرامك. إذا كنت قارن الحج والعمرة سواء أو مفرد بالحج. أما إذا كنت متمتع كما قلنا تقصر من شعر رأسك، من عموم الرأس تعمم الرأس بالتقصير ثم تحل، يعني تلبس ثيابك ويحل لك كل شيء قد حرم عليك بسبب الإحرام من طيب أو تقليم أو أخذ شعر أو زوجة أو غير ذلك. إذا كان زوجتك مثلك متمتعة فقد حل لكم كل شيء إلى اليوم الثامن. فإذا صار اليوم الثامن كما سمعنا الحديث الآن أحرموا بالحج الذي حل من العمرة، يعني متمتع يحرم بالحج، يغتسل ويتنظف ويلبس ويحرم، يقول لبيك حجا. ثم من كان قارن أو مفرد هو قد أحرم من الأصل، إحرامه عليه ولا يحتاج تكرار. أما المتمتع هو الذي نقول له أحرم من جديد بالحج. ثم نخرج إلى منى، هذا متى؟ في اليوم الثامن، ويسمى يوم التروية، سمي بهذا الاسم لأنهم يملؤون أوعيتهم بالماء. كان قديما الماء صعب ولا يوجد في كل مكان، فهم يملؤون أوعيتهم من الماء قبل أن يخرجوا من مكة. ثم ننزل في منى، هذا في اليوم الثامن، إذا تيسر تخرج قبل الظهر اقتداء به عليه الصلاة والسلام. ثم نصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا متى؟ يوم 8. ثم نبيت فيها في منى، ثم نقوم ونصلي الفجر يوم عرفة في منى، وبعد طلوع الشمس ندفع إلى عرفات اقتداء به عليه الصلاة والسلام. ماذا نقول في تنقلاتنا؟ الصحابة رضي الله عنهم يقولون كان منا الملبي، ومنا المكبر والمهلل، ومنا من يذكر الله ويتلو القرآن، المهم لا ينكر أحد على أحد لأننا مشغولين بذكر الله. تهليل، تكبير، تلبية، دعاء، قرآن. المهم لا تشتغل بالقيل والقال والحكايات والنوادر والكلام الفارغ وضيع الوقت. أنت الآن في أشرف يوم وفي أشرف عمل، فإذا وصلت إلى عرفات تقيم بها إلى الظهر كما تريد، تنام، تجلس، تأكل، تشرب. فإذا وجبت صلاة الظهر اجتمعنا وصلينا جماعة الظهر والعصر جمعا وقصرا، ركعتين ركعتين. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لأنه قدوة ضرب له قبة في نمرة في مكان المسجد الآن، فلما حان وقت صلاة الظهر ركب ناقته واجتمع الناس له وخطب به خطبة طويلة عظيمة جامعة مانعة ذكر فيها أحكام الإسلام كلها، وقال يبلغ منكم الشاهد منكم الغائب، وما ترك شيئا صلى الله عليه وسلم يجب بيانه إلا بينه، لأنه يودع الناس عليه الصلاة والسلام ويريد أن يبين لهم أحكام دينهم ما دام بين أظهرهم. وقال خذوا عني مناسككم، بين كل شيء، ما ترك شيء ينبغي بيانه إلا بينه، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، لكن ما ضاع منها شيء الخطبة، لأن فلان يحفظ كذا وفلان يحفظ كذا وفلان يحفظ كذا، فكلها جاءت كاملة ما ضاع منها شيء، لأن الله عز وجل اختار لنبيه أصحابا هم أمناء على دينه، حملة لدينه، حملوه وفهموه وعملوا به وبلغوه رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما خطب بهم الخطبة الطويلة الجامعة المانعة أمر المؤذن فأذن، ثم أمره فأقام فصلى الظهر ركعتين، ثم أمره فأقام فصلى العصر ركعتين، ثم دفع إلى الصخرات عند الجبل، جبل عرفات، وقال صلى الله عليه وسلم وقفت هنا وعرف كلها موقف وانهض عن بطن عرنة. عرفات كبيرة طولا وعرضا، أي مكان وقفت فيه صح حجك. وقفت هنا وعرف كلها موقف وانهض عن بطن عرنة. بطن عرنة هذا وادي بين عرفة ومزدلفة لا يجوز الوقوف فيه، لو وقفت فيه ما صح حجك فانتبه. أما إذا دخلت عرفات في أولها في وسطها في أقصاها كل سوء، والحذر الحذر والحذر من أن تكلف نفسك بالصعود على الجبال كما يفعل بعض الجهلة يتزاحمون على الصعود على جبل عرفات، والأخذ من الحصى والتراب هذا كله لا أصل له، فاحذروه واحذروا البدع. ركب ناقته صلى الله عليه وسلم وقفها عند الصخرات عند حبل المشاة أو عند جبل المشاة، وظل راكبا عليها من ذلك الوقت حتى غربت الشمس، رافعا يديه يدعو ويبكي ويتضرع ويذكر الله ويلبي حتى غربت الشمس عليه الصلاة والسلام، وبشر الناس بأن الله عز وجل قد اطلع على أهل عرفات وباها بهم الملائكة وقال عبادي انصرفوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه، وقال يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون مغفرتي أشهدكم أني قد غفرت له. ينصرف من عرفات ناس قد خرجوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم امهاتهم. هؤلاء الذين صدقوا مع الله مخلصين صادقين مخبتين، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ولم يرى إبليس أذل ولا أحقر ولا أدحر من يوم عرفة. لماذا؟ لما يرى من كثرة تنزل الرحمات من الله على عباده في ذلك اليوم، فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم يحث التراب على رأسه ويدعو بالويل والثبور حزنا أن الله قد غفر لعباده وطهرهم من ذنوبه وفكهم من أسره الخبيث. فإذا من الله عليك ووصلت إلى تلك البقاع فعاهد ربك على التوبة النصوح واحرص على الاستقامة حتى تكون من الذين خرجوا ورجعوا كيوم ولدت أمهاتهم، واحذر أن تكون لك نية لأنك إذا رجعت ستعود إلى ما كنت من تهاون في الصلاة أو ارتكابا للمعاصي أو غفلة عن ذكر الله. احذر، فإن التوبة المؤقتة ما تنفع، والرب عز وجل مطلع ويعلم ما في الصدور، يعلم السر وأخفى. التوبة المؤقتة ما تنفع ولا تكفي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. استقامة، قل آمنت بالله ثم استقم، يعني استمر، لا تكون توبة مؤقتة، لا، توبة مؤقتة ما تنفع شيء. ماذا نقول في عرفات؟ كل ما يعجبك من الدعاء من خير الدنيا والآخرة لا يفوتك، والتلبية والاستغفار والتهليل والتكبير. وأفضل وأكثر ما يقال بعد القرآن، أفضل الذكر بعد القرآن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يقول صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر ما في أفضل منه بعد القرآن. من قاله سواء في عرفة أو أثناء السنة، يعني كل يوم من قاله 10 مرات غفر له 10 خطايا وكتبت له 10 حسنات وكأنما أعتق 4 رقاب في سبيل الله. ومن قاله 100 مرة، هذا دائما في عرفة ولا غيره، دائما كل ما أصبحت، من قالها 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، من قالها 100 مرة إذا أصبح غفر له 100 خطيئة وكتبت له 100 حسنة وكأنما أعتق 10 رقاب في سبيل الله وكانت له حرز من الشيطان حتى يمسي. هذا دائما. فكيف بعرفة؟ عرفة سمعنا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. استمر صلى الله عليه وسلم على هذا يدعو الله، حتى أنه لما احتاج إلى أن يرفع زمام ناقته لما انفلت أخذه بيده اليسرى وهو رافع يده اليمنى، ما نزل يديه من الدعاء حتى انصرف. متى انصرف؟ كما سمعنا الحديث لما غاب القرص يعني قرص الشمس غربت تماما، دفع صلى الله عليه وسلم وهم ينظرون إليه فدفعوا معه، وكان ينهاهم عن السرعة، يقول عليه الصلاة والسلام: السكينة السكينة عباد الله. فكان آخذ بزمام ناقته عليه الصلاة والسلام راد رأسها إليه ما يرخي لها إلا إذا وجد فرصة، كان يمشي العنق يعني شيئا فشيء قليلا قليل، فإذا وجد فجوة نص يعني أسرع قليل، النص فوق يعني سرعة فوق العنق، إلا إذا صار في صعود أرخى لها من أجل أن تصعد. في انصرافنا من عرفات انتهينا يعني خلاص نأتي بالحكايات والقصص، لا ما زلنا في عبادة ولا زلنا في الذكر من التلبية من الدعاء. أنت في عبادة، اجعل لسانك دائما رطبا من ذكر الله، لا تقول انتهينا خلاص صرف من عرفة، داوم على الذكر. فإذا وصلنا إلى مزدلفة نفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل؟ أول ما بدأ بالأذان أمر المؤذن فأذن، ثم أمره فأقام، فصلى المغرب 3 ركعات، المغرب ما تقصر، ثم أمر المؤذن فأقام فصلى العشاء 2 ركعات، ثم اضطجع وارتاح، ما صلى نافلة لا قبلها ولا بعدها، إلا أن يكون الوتر المعروف عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما يترك الوتر لا حضر ولا سفر. لكنه الذي روى حديث وصفة الحج ما ذكروا أنه قام يصلي، فلعلهم يعني تركوا هذا بناء على ما هو معروف عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما يترك الوتر، وإلا فالراوي يقول ثم اضطجع حتى جاء الصبح وقام مبكرا، ما صلى الصبح مبكر مثل ما صلى في ذلك اليوم، اليوم اللي هو يوم النحر يوم العيد يوم الحج الأكبر، يوم النحر يوم العيد يوم الحج الأكبر يوم 10. ومن وقف بعرفة من الصبح إلى الصبح فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفة فاته الحج. الحج عرفة، الركن الذي لا يمكن استدراكه إذا فات عرفة، لكن وقتها طويل من فضل الله، من صبح يوم عرفة إلى طلوع الصبح يوم العيد، يعني لو ما جيت إلا في الليل قبل الفجر ولو بدقائق ووقفت ودعوت الله وذكرت الله ثم انصرفت صح حجك. لكن معروف ان الاجر على قدر المشقة، ليس من يقف من اول النهار مشغول بذكر الله مثل من يأتي لحظات، لكن من حيث الاجزاء قد يكون الانسان له ظروف، اما ضاع او ما حصلت له الفرصة او حصل له تعب ونحو ذلك. المهم انه ينبغي ان نعرف انك اذا وقفت بعرفات قبل طلوع الفجر يوم العيد فقد صح حجك. اذا صلينا المغرب والعشاء في مزدلفة قبل ان نفعل اي شيء، ما ننزل عرش ولا شيء كما امر وكما فعل عليه الصلاة والسلام، ثم تلك الليلة في مزدلفة، هذا هو الأفضل والأكمل والأصح، إلا لأهل الأعذار، فقد أذن صلى الله عليه وسلم لأهل الأعذار الضعفاء النساء أن يدفعوا بعد منتصف الليل بعد مغيب القمر، ما تحدد بالساعة، لأن الزمن حج هذا العام غير حج العام هذه السنة، حج هذه السنة غير حج العام، وحج هذه السنة غير العام المقبل، يعني الزمن يختلف. ما نستطيع نقول الساعة كذا وكذا، نقول بعد منتصف الليل. شوف الليل كم ساعة من أذان المغرب إلى الفجر، إذا مضى أكثره بعد نصف الليل، ليس نصف الليل فقط، والقياس في ذلك العبرة مغيب القمر. لو كان يعني صح وما فيه غيم ما فيه سحب، إذا غاب القمر فقد جاز الدفع من مزدلفة إلى منى. لكن هذا لأهل الأعذار، ومن في حكمهم المرتبط بهم زوجتك أولادك مضطرين إلى الدفع لابد تصل معهم. أما إذا لم يكن هناك عذر، ما تخاف زوجتك تحيض وليس هناك شيء مستعجل عليه، فالأولى والأفضل والأكمل أن تقيم حتى تصلي الصبح في مزدلفة، ثم تستقبل القبلة وأنت عند المشعر الحرام. يقول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل من الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. كل عمل دائما يختم بالاستغفار، كل عمل دائما يختم بالاستغفار. فتكثر من الدعاء والذكر بعد صلاة الفجر حتى يسفر الصبح جدا قبل طلوع الشمس، ندفع إن شاء الله إلى منى اقتداء به عليه الصلاة والسلام. المشركون كانوا يحجون لكن ما يدفعون من مزدلفة إلا إذا طلعت الشمس، أما هو صلى الله عليه وسلم فقد خالفهم. فالدفع من مزدلفة إذا أسفر الصبح جدا لكن قبل طلوع الشمس، تدفع إلى مزدلفة، تأخذ معك سبع حصيات. أمر صلى الله عليه وسلم أن تلتقط له سبع حصيات، البقية تجدها في منى، ولا بأس أن حببت تأخذ الحصى كله من مزدلفة فلا حرج، لكن نقول أنه ما يلزم، والمهم أن تأخذ سبع حصيات حجمها أصغر من البندق، بندق تعرفونه كلكم، وأكبر من الحمص، لا تغلو لا تزيد لا بالحجم ولا بالعدد، إلا أن كان قصدك تريد أن تأخذ زيادة عدد تخاف أن واحدة تسقط أو شيء، لكن ما ترمي عمدا بأكثر من سبع حصيات، ولا تغلو بالحجم تزيد، هذا الحجم أكبر من الحمص وأصغر من البندق. التقطت له سبع حصيات وأعطي إياه وهو على ناقته عليه الصلاة والسلام، وجعل ينفضها بيده والناس ينظرون ويسمعون ويقول: أيها الناس بمثل هذه فرموا وإياكم الغلو، يعني الزيادة، زيادة سواء في العدد أو في الحجم، غلو التزم بالسنة. بمثل هذه فرموا وإياكم الغلو. ثم دفع إذن كما قلنا بعد أن أسفر وقبل طلوع الشمس، دفع إلى منى. فلما وصل وادي محسر الذي أهلك الله به أصحاب الفيل، أسرع صلى الله عليه وسلم بقدر رمية حجر ثم مشى. هذا متى؟ هذا صبح العيد يوم عشرة، يوم الحج الأكبر، يوم النحر، أسماؤه هذه. لما وصل إلى منى أول ما رمى أول ما فعل عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة الكبرى جمرة العقبة، يعني يقول الشيطان الكبير كما يقول بعض الجهلة، لا هي مشاعر مشاعر مشاعر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا وصلت إلى جمرة العقبة وهي الكبرى وهي الأخيرة في آخر منى عند حدود مكة، في آخر الجمرات وأكبرها يوم العيد ما نرمي غيرها، والآن الرمي والحمد متوسع، أنا أحببت الأرض ولا بالدور الأول والثاني والثالث والرابع ويمكن الخامس ما أدري اكتمل أو بعد، فجزاهم الله خير وسعوا المساحة ورفعوا الأدوار، كل ذلك من أجل التيسير على الناس ولا أحد. الرمي يبدأ من الصبح إلى الليل، حتى في الليل يجوز أن ترمي نفس الجمرة هذه، أما جمرة بكرة لا، جمرة اليوم يجوز أن ترميها يوم العيد، ترميها من الصبح إلى الليل، يوم حصل لك تأتي بالنهار تأتي بالليل ليلة 11، هذا أول عمل تعمله يوم العيد إذا استطعت الترتيب، فهذا أول شيء ترمي الجمرة إذا لم تخف من زحام ولا شيء، ثم تنحر هديك إذا كنت ممن يتولى هديه بنفسه، ثم تحلق وهو أفضل من التقصير. دعا عليه الصلاة والسلام للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة، فالتقصير جائز والحلق أفضل. عند هذا تحل التحلل الأول، بمعنى أنك تغتسل وتزيل ما تريد إزالته من الشعور الذي يجوزك إزالته من الشارب أو الأباط أو عانة أو غيره، تقلم أظفارك، تتطيب، تلبس ثيابك كما فعل عليه الصلاة والسلام، ثم إن استطعت وليس في مشقة انك تذهب الى بيت الله الحرام وتكمل تطوف طواف الزيارة طواف الإفاضة طواف الحج، فاذا كان في زحام شديد او تخاف فلا تستعجل، الامر موسع ولله الحمد. الى هنا نقف، وغدا ان شاء الله نكمل بقية صفة الحج، ونسأل الله القبول والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. أحسن الله عليك. سؤال يقول أن إحرامه يتنسل من الأطراف فخبنه خبنة خفيفة، هل في ذلك بأس؟ لا، ليس المقصود من المخيط أنك ما تخيطه لو انشق حصل تشقق، أو مثلا مثل ما يقول كف أطرافه، لا، المقصود من لبس المخيط الذي يحيط بجسمك، بأنك تلبس لبس محيط بجسمك على صفة سروال أو تنورة حقة النساء أو هذا الممنوع. أما كون الإحرام يعني الإزار ينشق طرفه أو نحو ذلك وخطه، هذا ما يضر. يقول السائل كذلك لو ربطت إزارك بالكمر بالسبتة بأي شيء حتى ما يسقط، ما في مانع تلبس الكمر من أجل يحفظ أوراقك ونقودك، وفي نفس الوقت يمسك الإزار حتى لا يسقط، هذا ما يضر إن شاء الله. سن الله عليك. سأل يقول حجاج من روسيا خرجوا منها يريدون الحج، يريدون أن يأتوا المدينة أولا فيمكثوا فيها 4 أيام ثم يذهبون إلى مكة، وفي سفرهم هذا